التي تبين هوية المسلمين في البلد، وكانت تجمع كانت تجمع في المساجد وتوزع على الفقراء. كان هناك ناس يتكفلون من قبل بيت مال المسلمين بجمعها في المساجد، وترسل إليهم. الشاهد يا إخواني أن إظهار زكاة الفطر، إظهار زكاة الفطر في فضل، فهي شعيرة، شعيرة عظيمة. شرع لنا ربنا في ختام شهرنا عبادة جليلة تكمل صيامنا وتتم نعمة ربنا علينا، تتم بها نعمة ربنا علينا زكاة الفطر من القربات. سميت بزكاة الفطر ارتباطا بالصوم لأنها فطر منه، وهي صدقة تجب بالفطر في رمضان، فالفطر سببها، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها. فرضت لأمرين عظيمين: أولا طهر للصائم من اللغو والرفث، وتعويضا عما حصل من الخرق في الصيام. فزكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة. زكاة الفطر تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. الثاني، سبب الثاني للمشروعية، طعم للمساكين في ذلك اليوم. فهذه الشريعة تريد أن يأتي العيد على المسلمين وليس أحد جائعا، وليس أحد يمد يده، وليس أحد يعاني، فليستمتع الجميع بفرحة العيد. ولذلك من مقاصد زكاة الفطر التوسعة على المساكين والفقراء المعوزين وإغنائهم يوم العيد عن السؤال والتطواف الذي فيه ذل وهوان لا يتناسب مع فرح وسرور العيد. قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الرفث الفحش من الكلام. قال بعض العلماء إن هذه الزكاة هي المقصودة بقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى. قال عمر بن عبد العزيز: أدى زكاة الفطر ثم خرج إلى صلاة العيد، إلى الصلاة صلاة العيد. زكاة الفطر فرض على كل مسلم، لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فهي واجبة على كل مسلم حتى الذي ما صام. يعني شخص معذور بالصيام لمرضه أو كبر سنه يخرج زكاة الفطر مع أنه ما صام، وسيخرج فدية ولن يصوم. شخص غير مكلف عمره سنة عليه تخرج عنه، وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، هذا وقت الوجوب. إيش فائدة معرفة وقت وجوب زكاة الفطر؟ ما هي الفائدة معرفة وقت الوجوب؟ أن من تزوج، لأنه سيكون مسؤولا عن زوجته، أو ولد له ولد، أو أسلم قبل غروب الشمس عليه الفطرة، بعد الغروب لا تلزمه، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. إذن هذه فائدة معرفة وقت الوجوب، تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. من مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر عليه تخرج من تركته، وجبت خلاص، كان حيا لما غربت الشمس، دخل وقت الوجوب وهو حي. لكن ليس لزكاة الفطر نصاب، كل من ملك ما زاد عن قوت نفسه وجبت عليه. ولذلك قال جمهور العلماء: تجب زكاة الفطر على من تجوز له زكاة المال، يجوز يأخذ زكاة المال وتجب عليه زكاة الفطر. كيف؟ لو واحد ما عنده إيجار البيت مثلا، يعني ما عنده فاتورة الكهرباء، هذه أشياء ضرورية أساسية، يجوز يأخذ من الزكاة؟ عليه ديون مطالب بها وممكن يكون معرض للسجن من الغارمين، يجوز يأخذ من الزكاة. وعنده في البيت كيس من الرز في زيادة عن قوته وقوت عياله يوم العيد، يعني مثلا يوم العيد يحتاج هو وعياله مثلا 3 كيلو رز، 5 كاسات رز طبخة، لكن عنده كيس عنده كيس كامل، يجب عليه إخراج زكاة الفطر مع أنه هو يأخذ زكاة المال عن نفسه وعن من يعول. يوم العيد وليلة العيد أنت تعول من؟ تخرج عن نفسك وعن من تعول. الواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. الحمل في بطن أمه يستحب ولا يجب. يخرجها الإنسان عن نفسه وعن من ينفق عليهم من الزوجات والأقارب، فإذا كان عنده والدان محتاجين إليه، عنده والدان محتاجان إليه زكاة فطرهما عليه، أولاده زكاة فطرهم عليه، بنته التي ما دخل بها زوجه، عقد الزوج عقد على الفتاة ما دخل، فطرتها على أبيها ولا على زوجها؟ على أبيها، لأنها ما سلمت نفسها لزوجها، ما صارت تحت نفقة الزوج، ما الآن ما تستأذن في الخروج، متى تستأذن وتصير على نفقته ويجب أن ينفق عليها وزكاة فطرها عليه؟ لما تسلم نفسه إليه نفسها إليه، يعني بعد في الدخول في العرس الدخول. طيب لو واحد عنده ولد غني ما يجب عليه، يجب على الولد. طيب واحد طلق زوجته، نقول المطلقة الرجعية في العدة زكاة فطرها على الزوج، أما البائن لا، الناشز لا. واحدة خرجت من بيت زوجها دون إذن ولا عذر، ما يلزمها، ما يلزم الزوج إخراج الزكاة عنها. كذلك يسأل بعضهم زوجة الأب الفقير لا تجب عليه نفقتها، تجب عليه نفقة أبيه، ما دام الولد مقتدر يخرج عن نفسه، ولو قال أبوه سأزكي عنك يكفي، لكن لو الولد قال أنا أبي زكي عنا بس أنا أريد أن أزكي عن نفسي، نقول زكي يا أخي ولا تجرح والدك، يعني إذا والدك يحب أن يدفع يدفع، أصلا ستعتبر يعني صدقة، وأنت زكي عن نفسك. بعض الآباء يعني يعتبر أن من ولاء الأولاد، يعني من ولاء أولاده له أن يخرج عنهم الزكاة، لا تمنعه، يعني خلي زكي، وإذا أردت تخرج أنت عن نفسك أخرج دون أن تخبره. وأي واحد يريد أن يخرج عن الناس لا تلزمه فطرتهم لا بد أن يستأذنهم. افرض أنك تريد أن تزكي عن شخص مقتدر، يعني مثلا عندك سائق له راتب، عندك موظف له راتب، تريد أن تخرج زكاة الفطر عنه، لا بد أن تقول يا أيتها الخادمة أنت عندك راتب وعندك قدرة، نحن نعرف وأنا أريد أن أخرج عنك، فإن أذنت ورضيت صحة. لماذا؟ لأنه هي المخاطبة شرعا ونيتها مهمة في الموضوع، حتى تجزي عنها، حتى تسقط عنها لابد أن تنوي وتستأذن وتأذن. هل يجب على صاحب العمل إخراج عن الموظفين؟ لا. عن الخدم؟ لا. عن السائقين؟ لا. لكن إذا تطوع وتكرم لا مانع، لكن يخبرهم حتى ينو، حتى يصير عندهم نية. ما هو المقدار؟ صاع من طعام، كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري. ما هو المقصود بالصاع تقريبيا؟ أربع حفنات من الطعام بكفي الرجل معتدل الخلقة، لا عملاق ولا قزم. معتدل الخلقة، أربع حفنات. يعني واحد قال ما وجدت صاع، ما أعرف الصاع، نقولها أربع حفنات. أغرف حفنة واحد، حفنة اثنين، حفنة أربع حفنات بكفي الرجل معتدل الخلقة. الصاع وحدة حجمية، الصاع وحدة حجمية، وبالتالي سيختلف وزن ما فيه بحسب المادة. يعني صاع التمر وزنه ما هو مثل صاع الرز، ما هو مثل صاع القمح، ما هو مثل صاع الشعير، طبعا من زمان كانوا يأكلونه، الآن أكثروا على في الدواب، ما هو مثل صاع الزبيب، يعني الزبيب خفيف، التمر ثقيل. فلازم إذا أردنا نخرج بالوزن نتأكد أنه هو يعادل صاعا. الذين وزنوا الصاع بالمختلف المواد ما طلع عندهم أنه في أكثر، في مادة أكثر من 3 كيلو، ما طلع عندهم أنه في مادة صاعها أكثر من 3 كيلو. ولذلك نقول إذا أخرج 3 كيلو عن الشخص كافي جدا، وممكن يطلع زيادة، يعني الباقي صدقة مستحبة. طيب يخرج من ماذا؟ ما يقتاته الناس: قمح، ذرة، رز، عدس، فول. كانوا يخرجون من زمان، كان الطعام، ناس طعامهم الزبيب، ناس طعامهم الأقط، اللبن المجفف كان يخرج. كذلك ممكن طبعا يخرج تمرا. لو واحد قال الآن أريد أن أخرج مكرونة، نقول لا مانع، ولكن المكرونة مجوفة، ما ينفع أنك تأخذ صاع مكرونة، لازم تأخذ صاع المادة الأصلية القمح. كم وزنه؟ افرض 2.5 كيلو، نقول طلع 1.5 كيلو مكرونة. افرض وزنه 3، نقول طلع 3 كيلو مكرونة، لأن المكرونة هي من القمح. كذلك الدقيق اختلف العلماء فيه، والراجح جواز الإخراج، لأنه هو قمح مطحون، يعني منقى ومنقى ومطحون، فالراجح جواز الإخراج. المسألة الكبيرة الآن قضية إخراج المال. الجمهور يقولون لا، خلص الشرع حدد صاعا من طعام، يعني صاعا من طعام، وهذه قضية تعبدية وما يصلح نغير فيها ونبدل. بعض قلة من العلماء أجاز النقد، وشيخ الإسلام توسط، قال إذا كان إخراج النقد يعني احتيج إليه، احتيج إليه، يعني في مكان ما تستطيع توصل فيه طعام أبدا، ما تستطيع توصل للفقراء فيه طعاما، فرضنا، بس ممكن توصل لهم نقدا، خلاص. هنا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا احتيج إليه جاز، لكن مع عدم الحاجة ما يجوز، لازم تطلع طعاما. وإذا طلعت طعاما مجمع عليه عند العلماء بالجواز، إذا طلعت نقدا جمهورهم سيقولون ما يجزئ، يقولون النقود هذه لها زكاة المال، الصدقات خلص في لها، يعني لها مجال آخر، هذه طعام، زكاة المال نقد فلوس، زكاة المال عندك، زكاة المال عندك، صدقات العامة خلص، هذه الشرع أرادها الشرع صاعا من طعام، طعام طعاما، انتهينا. نكتفي بهذا القدر حتى لا يعني نأخذ وقتا أطول من البرنامج، بس لأن موضوع زكاة الفطر يا إخواني موضوع يعني مهم وحساس. يعني ننتقل الآن وإياكم إلى الأمثال القرآنية. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.